أنه كبر 6 تكبيرات على سهل بن حنيف وقال إنه بدري ولا ركوع فيها ولا سجود. هكذا أجمل ما يعمل قبل ذلك تكون الصلاة عليه بعد أن يغسل وينظف ويكفن. التغسيل معروف أنه يغسل سائر بدنه ولو كان نظيفا ولو كان قد اتنظف قبل أن يموت أبي دقائق فلا بد أن يغسل. كذلك ينظف إذا كان على بدنه وسخ لا بد أنه ينظف حتى ينظف الوسخ. ذكر بعد ذلك أنه يكفن الرجل في 2 والمرأة في 5. والصحيح المستحب الرجل في 3 يبسط بعضها على بعض يجعل الميت بينها إذا جعل عليها يرد طرف الثوب من ها هنا ثم طرف الثاني عن الخرقة ها هنا ثم الثاني إلى أن تلف عليه هذه 3. تقول عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف يعني من قطن أدرج فيها إدراجا. هكذا المرأة تكفن في 5. أولا إزار على العورة كإزار الحي من السرة إلى الركبة أو إلى ما تأتى الركبة. ثانيا خمار على الرأس يستر الرأس والوجه والركبة. ثالثا قميص مشكوك مع وسطه يجعل نصفه فراش ونصفه لحاف. رابعا وخامسا لفافتان كلفائف الرجل. هذه 5. بعدما يتم تكفينه يهمل ترميعا يسن أن يربع في حمله. كيف التربيع؟ يحمله 4 فيستحب لكل واحد أن يحمل رجله اليمنى التي هي مقدمة يحملها على كتفه الأيسر ثم يتحول إلى المؤخرة فيحملها على الأيسر ثم يتحول إلى المقدمة اليسرى فيحملها على الأيمن ثم كذلك المؤخرة يحملها أيضا على الأيمن حتى يصير قد حمله كله. حملها هنا ربعه وهنا ربعه وهنا ربعه فيكون قد حمله. كذلك يدفن بعد الصلاة في قبر عميق يعمق له حتى يمنع ظهور الرائحة يلحد له. يختارون اللحد على الشق. اللحد كما هو معروف أن يحفر في جانب القبر. هذه الصلوات التي هي فروض كفاية. أما فروض التطوع فمن ذلك التطوع المطلق والتطوع المقيد. المطلق هو الذي لا يختص بوقت يسن في جميع الأوقات إلا في 5 أوقات فلا مانع أن يصلي بعد الظهر من الظهر إلى العصر ولا مانع أن يصلي طوال الضحى أي من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، ولو صلى 20 أو 100 ركعة ولا مانع أن يصلي من المغرب إلى العشاء، ولو صلى 20 ركعة ولا مانع أن يصلي طوال الليل من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، ويسمى هذا قيام الليل، هذا جائز. يتجنب الصلاة في أوقات النهي. أوقات النهي 5: الأول بعد الفجر حتى يطلع حاجب الشمس، هذا قد تفعل فيه ذوات الأسباب. الثاني بعد طلوع حاجب الشمس حتى ترتفع كيد رمح، أي نحو 10 دقائق، هذا مضيق لا يصح به شيئا، هذا من أوقات مضيقة. الثالث قبيل الزوال، نحو 10 دقائق قبل الزوال. الرابع بعد العصر، وقت موسع قد تصح به ذوات الأسباب إلى أن تتضيف الغروب. الخامس إذا تضيفت الغروب حتى تغرب. ورؤيا أوقات النهي بعد الفجر وبعد العصر ذكروا أنه رواها 24 صحابية، لما ذكر الترمذي حديث ابن عباس قال وفي الباب عن فلان وفلان حتى عد 20 راويا، ما يدل على أنها متواترة وأنها عامة، فلأجل ذلك لا يصلى فيها، وقد اختلف في ذوات الأسباب. في حديث عقبة بن عامر 3 ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الصلاة فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس حتى ترتفع كيد رمح، وحين تضيف للغروب، وحين يقوم قائم الظهيرة. ذكر أنها ليس فيها صلاة، وليس فيها أيضا صلاة على الأموات، ولا دفن للأموات في هذه الأوقات. هكذا بالنسبة إلى ذوات الأسباب استدل عليها بعمومات، ويمكن أن تلك العمومات مخصصة. فقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قد يقال إن هذا عام مخصص، أنه كانه يقول إلا في أوقات النهي. وقالوا أيضا إنه خاطب به الذين يأتونه بالضحى، لأنه عليه السلام يجلس بالضحى في المسجد، يعني بعدما تطلع الشمس بنحو ساعة يجلس إلى أن تدركهم الشمس، فكأنه قال إذا دخل أحدكم أيها الطلاب المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولا يعم ذلك أوقات النهي. هكذا اعتبروا عنه. وحيث أنه ما رويت هذه التي تسمت آية المسجد رويت في أبي حديث عن أبي قتادة، وكذلك أيضا قصة سليك الغطفاني لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يخطر صلاة الجمعة، أصليت يا سليك؟ قال لا. قم فاركع ركعتين وتجول فيهما، أي خففهما. فهذه أيضا سنة المسجد أو تهية المسجد. فلم يروي هذه الصلاة إلا 2 أو 3 بخلاف أوقات النهي، فرواها عدد كثير كما عرفنا. كذلك أيضا سنة الطواف، هل تجوز في أوقات النهي؟ ذكر أن عمر رضي الله عنه طاف بعد الفجر، ولما انتهى نظر وإذا الشمس لم تطلع، فترك الصلاة خلف المقام وركب راحلته

إذا بلغ 5 أوسق ويشترط النصاب في الكل والحول في غير الخارج من الأرض. 3. وأما الدافع فهو رب المال أو وكيله بالنية. 4. وأما المدفوع إليه فهم 8 أصناف: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ولا يجوز دفعها إلى غني ولا عمودي نسب ولا زوج ولا بني هاشم ولا مواليهم، وفي قريب تلزمه مؤونته وبني عبد المطلب خلاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلم على السنن التي هي الصلوات، وذكر أن أنواع السنن التي هي الصلوات قسمان: مطلق ومقيد. المطلق الذي يصح في جميع النهار وفي جميع الليل إلا أوقات الزوال. المقيد الذي له وقت يفعل فيه، ويكون قد يكون وقته تابعا لغيره، يقول الذي يتبع لغيره السنن والرواتب فإنها تابعة للفرائض، فللظهر سنة راتبة وللمغرب وللعشاء وللفجر، وجاء أيضا ما يدل على أن للعصر فهذه تابعة، والأولى أنها تكون في وقتها ويجوز قضاؤها إذا لم يدركها ولم يذكر مقدارها. ولكن جاء في بعض الأحاديث أنها ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر 10. جاء في حديث آخر أنها 4 قبل الظهر فتكون 12. جاء الترغيب أيضا في 4 بعد الظهر فتكون 14. جاء أيضا فضل 4 قبل العصر، حتى قال صلى الله عليه وسلم أو فعل ما يدل على أن ذلك من السنة: 4 قبل العصر، وتكون بسلامين، كما أن 4 قبل الظهر بسلامين، أن يسلم من كل ركعتين، وكذلك 4 قبل بعد الظهر تكون أيضا بسلامين. فيحرص على أن يأتي بهذه الفرائض، وحتى التي ليست من الرواتب كسنة العصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. دعوة أرجى إجابتها، يعني وأضبع 4 ركعات قبل العصر. كذلك ورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. جاء بكلمة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، يعني فرض واجبة، فقال لمن شاء. جاء أيضا

4-9-11-9-5. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.